أما بعد، نستأنف إن شاء الله سماعنا لدرة أخرى من شرح كتاب الفتن، يلقيها على مسامعنا شيخنا والدنا الشيخ عبد الحكيم وفقه الله وسدده. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الطلاب، مرحبا بكم في هذه الدورة المباركة التي نجلس فيها على مائدة السنة التي أوصانا بها عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الفتن وذكر الاختلاف، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. اليوم يرى المجتمع المسلم والعالم الإسلامي اختلافا كثيرا، كل يدعي وصلا بالإسلام، الدرزي والباطني والرافضي والخارجي والصوفي والقبوري، كل يدعي وصلا بالإسلام. لكن المحرر للإسلام والمبين له كما قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي. وجزى الله علماء الأمة القدامى والمحدثين ورحمهم الله تعالى رحمة واسعة، حين استجابوا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم في تحرير السنة وتقريبها بين يدي الأمة، قربوا السنة بين يدي الأمة، وكتبوا في جميع المجالات التي يختلف فيها الناس. ومن المجالات التي اختلف فيها الناس اليوم مسألة التكفير، ومسألة القتال، ومسألة الدماء، والاعتداء على الأعراض، ومن هو المسلم ومن هو الكافر، وتجارة الأهواء بالناس كما يتجارى الكلب بصاحبه. ولو أنهم ألقوا نظرة واحدة على السنة، كتب السنة التي كتبها العلماء كابن أبي عاصم واللكائي والخلال وابن منده والآجري وابن بطة وابن خزيمة وشيخ الإسلام ابن تيمية والمزني وعبد الله بن أحمد وغيرهم كثير، والطحاوي وغيرهم كثير، كتبوا كتب أسموها السنة، وأسموها الشريعة، وأسموها الإبانة، ومنهم من سماها العقيدة، ومنهم من سماها التوحيد. لكن مع الأسف الشديد، الفرق التي انبرت لهذا الأمر الشديد على المسلمين، وهو التكفير والقتال وهتك الأعراض، تعتم وتعمي عن مثل هذه الكتب. فقد تدخل في مكتبة زعيم من زعمائهم فلا تكاد تجد كتابا من هذه الكتب. لما؟ لأنها تفضح عورهم وتبين للمريدين والمتبعين لهم بأن مشايخكم ليسوا من أهل السنة، بل هم أعداء السنة، وذلك من خلال تنظيرهم ومن خلال تقنينهم للقوانين ودفعهم للناس بأية وسيلة كانت، ولو أن يخدروهم ويدفعوهم لأكل الحشيش والمخدرات والعفيون والحقن، المهم أنهم يحققوا بهم الكلب الذي يتجارى بأهوائهم. وقد وفق الله إخواننا في هذه الدورة المباركة أن حاولوا أن يعالجوا الموضوع الذي تعانيه الأمة في المشرق وفي ليبيا وفي سوريا والعراق ومصر وغيرها من البلدان، وما عاشته الجزائر في العشرية أو سنين الجمرة الماضية. حاولوا منهم جزاهم الله خير أن يسلوا من كتاب الإمام البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، كتاب الفتن الذي يبين موقف المسلم من هذه الفتن. والمؤكد منه أن كثير من المنتسبين إلى الإسلام، حتى المنتسبين إلى السنة، كثير منهم أهمل هذا الجانب، مع أن العلماء ينصحون دائما على الأقل إن لم يقرأوا كتاب من كتب السنة أن يقرأوا كتاب الفتن من صحيح الإمام مسلم أو البخاري أو كتاب الإمارة، لكي لا يهلكوا أو لكي لا يهلكوا، وليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولأن الحجة قامت، ولا حجة للإنسان يوم القيامة إذا ذهب مع هذه الجماعات واستغلوه ودفعوه، ثم مآلهم إلى أن يقتل بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويكسر الله شوكتهم. بعد ذلك لا حجة للمرء أمام الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول: ألم يأتكم نذير؟ ألم تأتكم رسل منكم؟ ألم تأتكم رسل منكم يبينون لكم هذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع ذكر الدماء وذكر الأعراض وذكر الأموال، وقال وذكر الشهر الحرام واليوم الحرام والبلد الحرام، ثم قال في وصيته: ألا هل بلغت؟ قالوا: نشهد كما قال عمر. فقال: اللهم فاشهد، أشار إلى السماء بأصبعه، ثم قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، ثم قال: ليبلغ منكم الشاهد الغائب. وقد بين الله الحجة وبلغ الرسول الأمانة، وقد وضح الصبح لذي عينين، فليس لأحد أن يحتج بعد انغماسه في فرقة من الفرق يقول: هذا هو الدين، لابد أن تقرأ. ووالله يا إخوانا، كل من يقرأ هذه الكتب، كتاب البخاري وكتاب مسلم أو كتب السنة التي ذكرنا بعضها غير من فيض، ذكرنا قليل جدا من كثير، العلماء رحمهم الله تعالى استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم فكتبوا كتب السنة، لكن الناس لا يقرؤون مع الأسف الشديد. وبعد ذلك تأتي الصحف والقنوات وأصحاب الأهواء والدعايات فيضلون الناس بغير علم فينساقون إليهم، وبعد ذلك يجد الإنسان نفسه قد مات ميتة جاهلية والعياذ بالله. لذا أيها الإخوة الكرام، وفقنا الله تبارك وتعالى لأن نبلغ ما أمرنا به صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. ومن ذلكم هذه الدورة المباركة وهذه الجلسات الطيبة التي أكرمنا الله بها، ونسأل الله أن يتم علينا النعمة وأن يوفقنا لنلم بأغلب الأحاديث الواردة في هذا الموضوع، والله المستعان وعليه التكلان. باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. قال: حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا الباب ترجم له المصنف رحمه الله تعالى بقوله: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، اقتباسا من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما سبق وأن بين أخي مصطفى من قبل في الجلسة العصرية. والمصنف رحمه الله تعالى فيما نقله عن الزبير بن عدي أنهم أتوا أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له حينما أتت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قدومه للمدينة، فقالت: أنس خادمك، ادعو الله له يا رسول الله. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم أطل عمره وأحسن عمله وأكثر ماله وولده وأدخله الجنة. فعمر أنس ويقول: دفنت بيدي من أبنائي وذريتي 150، دفنهم بيده ببركة دعائي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يقول إن الجفن يضعها في أهله فيأكل بها القوم، ويبقى منها فيأخذه إلى المسجد، وهذا مصداق اللهم أكثر ماله وولده. وعمر عليه رضوان الله حتى بقي حوالي 90 سنة، يعني من الهجرة، قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم 1، ومات في 90 من الهجرة النبوية. وكان قد أدرك وقته شيء من الفتن، فجاءوا يشتكون التابعون، جاءوا يشتكون إليه ما يجدون من الحجاج بن يوسف السفاح. قتل من الصحابة الآلاف، جاءوا يشتكون إليه، وهو كان أحد أمراء بني أمية، كان أحد أمراء خلفاء بني أمية، كان واليا لخلفاء بني أمية، وكان معروفا بالظلم وسفك الدماء، وكان جبارا وعنيدا والعياذ بالله. وكانت في وقته فتنة ابن الأشعث وابن الزبير، وهو الذي حاصر مكة من أجل ابن الزبير، وقاتل عبد الله بن الزبير، وجعل يرمي الكعبة بالمنجنيق حتى هدمها أو هدم شيئا منها وآذى الناس. فجاء التابعون يشتكون إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال لهم أنس رضي الله عنه: اصبروا اصبروا على جوره. أمرهم بالصبر على جور ولاة الأمور، وذلك لأن ولاة الأمور قد يسلطون على الناس، ولكن ما هو السبب؟ سبب ظلم الناس، السبب هو ظلم الناس. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وكما قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا رأيت ولاة الأمور قد ظلموا الناس في أموالهم أو في أبدانهم أو حالوا بينهم وبين الدعوة إلى الله عز وجل وما أشبه ذلك، فالواجب أن تفكر في حال الناس، تجد أن البلاء أساسه من الناس، هم الذين انحرفوا، فسلط الله عليهم من سلط من ولاة الأمور. وفي الأثر، وليس بحديث كما يعتقد البعض: كما تكون يولى عليكم. وبالمناسبة يذكر أن أحد خلفاء بني أمية، ويقال أنه عبد الملك بن مروان، جمع وجهاء الناس لما سمع أن الناس يتكلمون في الولاية، ولاية بني أمية، جمع الوجهاء وقال لهم: أيها الناس، أتريدون أن نكون لكم كما كان أبو بكر وعمر؟ قالوا: بلى، نريد ذلك. قال: كونوا كالرجال الذين تولى عليهم أبو بكر وعمر، لنكون لكم كأبي بكر وعمر. يعني أن الناس على دين ملوكهم، فإذا ظلم ولاة الأمور الناس فإنه غالبا ما يكون سبب أعمالهم، يعني سوء تصرف الناس. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أن العامة مولعة بالتألب على الحكام، لو قام واحد ويبقى يسب في الحكام ويعير الحكام ويذكر عورهم ويذكر خيانتهم وسرقاتهم، لا اسودت الأرض بالحضور إلى هذا الخطيب. ولو قام يدعوهم إلى التوحيد لا انفكوا عنه ولا بقي معه شرذمة قليلون. بالمناسبة أذكر قصة يذكرها الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في شريط له يقال المخرج أو المخرج من الفتن. يقول: زرت مدينة جازان بجنوب المملكة، قال: فدخلت مسجدا فوجدت فيه شابا يدرس، وقد امتلأت الشرفات والمسجد بالحضور. وبعد انتهاء صلاة العشاء سمع الشاب بأني صليت خلفه، قال: فجاءني واستنصحني، قال: فقلت له: إنك على ثغر، وإني أنصحك نصيحة أن تدرس كتاب التوحيد. قال: فأخذ الشاب بنصيحتي، وفي العام القادم زرته فوجدت أفرادا قليلين وذهب ذاك الجمع الغفير. فاشتكى إلي الشاب وقال لي: يا شيخ، الناس كلهم نفروا من دعوتي. قال: فضربت على كتفه وقلت له: هذه دعوة الأنبياء يا بني. فالناس الزخرف من القول يريدون. سلمان الفارسي رضي الله عنه قدم المدائن، مدائن الشام، فاجتمع الناس إليه من كل فج عميق، قالوا: صاحب الرسول جاء صلى الله عليه وسلم. فأخذ سلمان المصحف وفتحه وأجلس الناس وقد امتلأت الطرقات، فأخذ يقرأ عليهم سورة يوسف، وعند اقترابه من ختامها وجد المجلس قد انفض وبقي بعض الناس، فقال: الزخرف من القول أردتم، الزخرف من القول أردتم، إنما اقتديته في ذلك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال له الناس: حدثنا يا رسول الله، فأنزل الله عليهم: نحن نقص عليك أحسن القصص. ولهذا فأنس رضي الله عنه عالج الأمور فرد اللوم على الناس، قال: استقيموا أقيموا استقيموا يستقيم ولاة أموركم. فتجد كثير من المتألبين على الحكام وعلى المسؤولين وذكر عورهم وسرقاتهم وخياناتهم هو في نفسه غير مستقيم. لو فتشت صلاته تجده مسيئا لصلاته كما سماه الفقهاء، تجده مسيئا لصلاته من حيث أداؤها في وقتها ومن حيث أركانها ومن حيث كل سننها ونوافلها وغير ذلك. فإذا لم تستقم صلاته فكيف يستقيم حاله؟ وقد قال بعض السلف: لا أخذ عن الرجل حتى أنظر إلى صلاته. فالناس لا يصلون صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويريدون من حكامهم أن يقيموا لهم دولة الإسلام في بلادهم، وهو في نفسه غير مستقيم، لا في نفسه ولا في ولده ولا في زوجته، ولا تجد بيته مملوء بالفساد، يجعل لكل ولد ولكل بنت تلفزيون، يجعل لكل بنت وولد خط للشبكة العنكبوتية، في حين أنه يريد دولة الإسلام تقوم له من قبل الحكام. فاستقم يستقم لك كل شيء كل شيء. ولهذا فأنس قال: اصبروا، هذا هو الواجب، الواجب أن الناس يصبروا، ولكل كربة فرجة. لا تظن أن الأمور تستمر على هذا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولا بد لهذه الأمور أن تعالج بحكمة. فلا نستسلم ولا نتهور، لا نستسلم ولا نتهور. ماذا فعلت هذه الانتفاضات وأطفال الحجارة والتفجيرات ونصف العمارات وقتل الصبيان وقتل الأبرياء؟ ماذا فعل هؤلاء؟ ماتوا وتركوا وراءهم عائلاتهم بدون دين، بل بعض العائلات التي كان زعماؤها وولاة بيوتها هم الذين الغيورين زعموا على الإسلام، بعدهم صارت في بيوتهم الفساد والخنا، لأن الرجل لو أصلح بيته وبقي يصلح بيته لا أعان على قيام دولة الإسلام. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. لابد من تقوى الله، لابد من الصبر والمصابرة، اصبروا وصابروا ورابطوا يعني واصلوا، واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالذي يريد الفلاح فهذه هي أسبابه الأربعة: الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى. ثم قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم. ثم قال: هذا الكلام ليس كلامي، سمعته من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده أشر منه، شر منه في الدين. وهذا الشر ليس شرا مطلقا عاما، وقد وسنرى بعض النقول عن العلماء في بيان هذا الشر الذي يكون عليه أو تكون عليه الأزمنة المتتالية. فقد يكون خيرا في بعض المواضع وشرا في مواضع أخرى. ومع هذا الناس كلما ازدادوا في الرفاهية، كلما انفتحوا على الناس على الدنيا وانفتحت عليهم الشرور، لأن الرفاهية والبدخ والترف يعني يدمر الإنسان، لأن الإنسان إذا نظر إلى الرفاهية وتنعيم جسده غفل عن تنعيم قلبه، وصار أكبر همه ماذا؟ أن ينعم هذا الجسد، ما له من من من القصور، وما له من من المراكب، وما له من المفارش، وما له من الملابس، وما له من مما كسب الناس. فالناس نسوا قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وإنما الناس اليوم قالوا، صار شعارهم: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ولذلك ضاقت عليهم الدنيا بما رحبت. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ما معنى كلامه: ينبغي على الإنسان أن يستعمل المال كما يستعمل الحمار للركوب، وكما يستعمل بيت الخلاء للغائط. يعني هؤلاء السلف رضي الله عنهم عرفوا كيف يوظفون المال. المال عنده وظيفة، فهو مركوب ليس راكب، وهو مستعمل ليس مستعمل. لأن المال إذا ركبك طغيت، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ولهذا الناس إذا انفتحت عليهم الدنيا صاروا ينظرون إليها، وصاروا ينظرون بأن الحكام قد فرطوا في حقهم، وأن الممتلكات وباطن الأرض ملكهم، ومن حقهم أن يطالبوا بملكهم، وإن لم يأتي ملكهم بالتي هي أحسن أتى بالسنان وأتى بالسيوف. فأنس بن مالك هدأ الناس، قال: ارجعوا إلى أنفسكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وصدق صلى الله عليه وسلم، الذي أهلك الدنيا اليوم وجعل الناس يثورون ويطالبون بالزيادات ويطالبون بالثورات والانتفاضات، هو تألبهم على الدنيا. كان الصحابي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يموت لا يجدون ما يكفنون فيه، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا على جسده هذه النمرة، وما بقي من جسده من رجله فغطوه عليه بالحشيش أو الإدخر. فهؤلاء رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، مثل خباب بن الأرث رضي الله عنه وغيره من الصحابة. لكن الناس اشتغلوا بالدنيا فكان همهم الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. وفي هذا الحديث وجوب الصبر على ولاة الأمور، وإن ظلموا وإن جاروا، لأنك سوف تقف معهم موقفا تكون أنت وإياهم على حد سواء، إما أن تصبر وإما أن تنتفض، فإما أن يقتلوك وإما أن تدعو الناس للقتال، فكونك تصل إليهم إلا أن يشاء الله. أما كونك تكون سببا في قتل 100,000 أو 200,000 هذا سهل، يصير عندك سهل. بعض الناس دفعوا العباد فقتل في الجزائر 200,000، 200,000 صارت كأف، يتامى وأرامل ومشردين ومفقودين وغير ذلك، وما زال بعضهم يرفع رأسه وكأنه لم يفعل شيئا، قتل الناس ودفع الناس إلى التقتيل والموت وهتك الأعراض وكأنه لم يفعل شيئا. وهذا هو، هذه هي الطاغوتية الحقة. الطاغوتية الحقة هو أن يقتل الإنسان ويقتل ويدفع الناس وكأنه لم يفعل شيئا. لكن أيها الإخوة الكرام، هذا أنس بن مالك، بقية السلف، بقية الصحابة رضي الله عنهم، أمر التابعين بالصبر، قال اصبروا، ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، إنكم سترون بعد ذلك أكثر من الحجاج، فاصبروا. فالناس لابد أن يقفوا، الملوك والمملوكين، سوف تكون الخصومات بينهم يوم القيامة، والاقتصاص والحسنات، أو الأخذ من السيئات وردها على الظالم. فلا يظنن أحد أن ما يكون في هذه الدنيا من الظلم سيذهب هباء أبدا. حق المخلوقين لابد أن يؤخذ يوم القيامة. قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والله تعالى يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء. فأصبر وانتظر الفرج في هذه الدنيا، فإن لم يفرج عنك يفرج عنك يوم القيامة، فيحصل لك بذلك يوم القيامة اطمئنان، خير من أن تموت ميتة جاهلية وتدخل النار وتصير كلب من كلاب النار. إما أن تصبر تذهب الدنيا وعلى الدنيا السلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، ما أنا في هذه الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. أما إذا صبرت قد يأتي الفرج، وذاك ما نأمل. نسأل الله عز وجل أن يصلح البلاد والعباد والحكام والمسؤولين والرعية، وأن يرفع راية الإسلام، وأن تطبق الحدود، وأن ترد المظالم وغير ذلك. لكن إذا لم يكن ذلك، قد خلت من قبلنا أمم، قد خلت من قبلنا أمم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وفي هذا الحديث أيضا التحذير من سوء الزمان، وأن الزمان يتغير، ويتغير إلى ما هو أشر، يتغير إلى ما هو أشر. بالأمس القريب كان الرجل يرسل ابنه فيشتري رطلا من الدقيق فتأكل فيه العائلة، وربعا من الزيت، فيدوم ذاك الزيت أيام وأسابيع، وشمعة واحدة تضيء على الجميع. واليوم محقت البركة وذهبت الرحمة من القلوب، وصار التحاسد والتباغض والتناحر. والذي يصبر فقد أخذ بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، وصية أنس ابن مالك رضي الله عنه. فنرجو أن يكون في ذلك الالتزام بالسنة. أقرأنا الحديث الثاني. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال وحدثنا إسماعيل حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية عن أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. نعم، هذا الحديث يشبه الحديث السابق الذي ساقه الشيخ مصطفى قبل المغرب، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ فزعا. يحتمل أن يكون هاتان حادثتان وقعتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنها نفس الحادثة إلا أنها اختلفت فيها التوجيهات. فالنبي عليه الصلاة والسلام استيقظ كما ذكرت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعة يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وهذا ينبئ بالشر الذي يأتي الناس ويرشد إلى الحل الذي ينبغي أن يتخذه الناس للوقاية من هذا الشر. ذكر الفتن وذكر الوقاية، ذكر الداء تنبيها للناس بأن هناك داء، وذكر الدواء. فما أبرك السنة، بركة السنة عظيمة جدا، تجد فيها التنبيه والتحذير، وتجد فيها الإرشاد والنصح الذي يأتيك من البشير النذير الناصح الأمين، الذي لا يأتي بهذه الأقوال وهذه النصائح من عندي، وإنما هي وحي يوحى. استيقظ فزعا، وقد سمعتم قبل ذلك ما هو الفزع الذي أفزع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاستيقظ وهو يقول سبحان الله. جاء في الرواية السابقة أنه يقول لا إله إلا الله، وهذا فيه فائدة أن المسلم حينما يفزع لا يقول مثل ما يقول الصوفية الله. الصوفية لما يسقط له شيء ولا كذا يقول الله، يعني دأبهم أنهم يعني يلفظون هذا اللفظة، وهذه فيها سوء أدب مع الله عز وجل. لأن أنت بين بني آدم لما تقول له يا فلان يقولك نعم، يا فلان نعم، ماذا تريد؟ لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم نزه ربه سبحانه وتعالى، وهذا فيه دليل على أن ممكن أن يكون ذاك الفزع وتلك الوثبة وتلك الصرخة التي ربما يسمعها الشخص هي منذر للموت، فيفكره الحديث بأنه إذا فزع أن يقول لا إله إلا الله ليكون آخر كلامه، إذا كتب الله له الوفاة ليكون آخر كلامه في هذه الدنيا لا إله إلا الله. ولا يمنع حينما يقول سبحان الله أنه نزه ربه سبحانه وتعالى، كأنه يقول تعالى الله عن الشرك. حينما يقول سبحان الله نزه ربه سبحانه وتعالى، وسبحان الله تملأ الميزان. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ماذا أنزل الله من الخزائن؟ انظر، لما كانت الخزائن والفتوح نسبها إلى الله عز وجل، ماذا أنزل الله من الخزائن، وذكرها بالخزائن، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. ولما كانت الفتن قال: وماذا أنزل من الفتن، كما قال عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، وكما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي، مع أنه من الذي أمرضه؟ الله، لكن لم ينسب المرض إلى الله عز وجل، وإنما قال وإذا مرضت فهو يشفي، والذي يميتني ثم يحيي. ففيه فائدة وهي الأدب مع الله عز وجل، مع أن الذي ينزل هذا وينزل هذا هو الله عز وجل، لكن المرء يتأدب مع الله عز وجل. وفيه فائدة أخرى أن الإنسان يحذر من الفتن، يحذر من الفتن التي تأتي كما قال عليه الصلاة والسلام فتن كقطع الليل المظلم، الليل يأتي تدريجيا، لا يأتي حلكة دفعة واحدة، وإنما تأتي الشفق الأحمر ثم سويداد الشفق ثم تشابك النجوم ثم يأتي الظلام ثم تأتي الحلكة ثم يأتي جوف الليل ثم يأتي الثلث الأخير من الليل ثم يأتي الفجر ثم الصبح إذا تنفس. فالفتن تأتي هكذا، فتنة ترقق الفتنة التي من قبل، وهذا مصداق الحديث السابق لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لا تأتي فتنة إلا والتي بعدها أحلك منها وأفتن منها. ماذا أنزل من الفتن؟ استعدوا لتلقي الفتن والوقاية من الفتن، وتلقي الفتن بالذكر وبالصلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الدواء فقال من يوقظ صواحب الحجر، يعني بهن النساء زوجاته رضي الله عنهن أمهات المؤمنين أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. من يوقظ صواحب الحجرات، يريد أزواجه، لكي يصلين. لما؟ لأن الأصل في المسلم أنه إذا حزبه أمر يفزع إلى الصلاة. لما؟ لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولأن الله تعالى أمرنا بالاستعانة بالصبر والصلاة، قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يصلين صلاة الليل وصلاة الرجل في جوف الليل ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالمرء إذا حزبه أمر كما كان هديه صلى الله عليه وسلم أنه يفزع إلى الصلاة. ختاما أيها الإخوة الكرام، نذكر بعض الفوائد في من هذا الحديث. الحديث كما سمعتم أنه يذكر الداء ويذكر الدواء، وهذا من بيانه صلى الله عليه وسلم الذي ألهمه من ربه سبحانه وتعالى، وأن الواجب على العائل الذي يعول عائلة أن يبدأ بأهله لئلا يعرضهم إلى الفتن، لكي لا يتعرضوا إلى الفتن. وجواز التسبيح، بل مشروعية التسبيح عند الفزع، بل مشروعية الفزع والتهليل عند الفزع، وأن هذا هو السنة. وفيه مشروعية الذكر عند الاستيقاظ، أن الإنسان من علامات حبه لله تبارك وتعالى أنه إذا نام ذكر الله، وإذا استيقظ ذكر الله، وإذا أكرم بنعمة ذكر الله وسجد. وفيه استحباب الإسراع إلى الصلاة خشية وقوع الشر، وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم عندما سمع بالخسوف خرج يجر رداءه، بمعنى ليس له الوقت لكي يرتدي رداءه هروبا إلى ربه سبحانه وتعالى، لأن ربه قال واستعينوا بالصبر والصلاة، فأمر أن يؤذن الصلاة جامعة، وصلى عليه الصلاة والسلام صلاة طويلة حتى انجلى. وهنا كذلك أمر نساءه، أمر من يوقظ نسوته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الليل، وهذا فيه استحباب العبادة في الهرج، أنك حينما تسمع الفتن لا ينبغي أن تذهب لتؤيدها، إذا رأيت التجمعات والمسيرات والمطالبات والإضرابات والفتن التي تموج موجا في الناس والتي يؤججها الأشرار، لا ينبغي أن تكون مؤججا وناسفا عليها، وإنما ينبغي عليك أن تلجأ إلى الصلاة، تسأل ربك سبحانه وتعالى أن يرفع الكرب على هذه الأمة، ابكي لربك سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقد سمعنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام من هديه أنه كان يقول من رأى في منامه رؤيا ماذا يفعل، فإنه أولا يتحول عن شقه الذي نام عليه، ثانيا أن ينفث عن يساره، ثالثا أن يتعوذ من شر هذه الرؤيا، رابعا أن يقوم ويتوضأ، خامسا أن يصلي، سادسا ألا يحدث بها. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنها لا تضره، فإنها لا تضره. وهذه هذا من بركة السنة، هذا من بركة السنة، التسبيح والتهليل، اللجوء إلى الصلاة، دأب السلف، شعار المسلم، أو كما قال في الأثر واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل وعزته في استغنائه عن الناس، فلا بد للمرء في مثل هذه الأيام أن نكثر من الصلاة ونكثر من الصيام والصدقات، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله، من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وتصدقوا واستغفروا الله كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أيضا فيه تحذير العالم والفقيه والداعي لكل شيء يراه، من كل شيء يراه في الناس أو يتوقع حصوله وفيه الإرشاد إلى ما يدفع المحذور من الشر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم أمر لما قال كم أنزل الله من الخزائن وكم أنزل من الفتن، من يوقد صواحب الحجرات يصلي، الدعوة إلى الصلاة. وعبر عليه الصلاة والسلام عن الرحمة بالخزائن، عبر عن الرحمة بالخزائن، فيه أن أهل الصلاح يكسون يوم القيامة، أن أهل الصلاح يكسون يوم القيامة، والناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، وأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقيل أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون تحت العرش قد كسي قبله، ولذلك المرء يدعو الله أن يستر عوراته في الدنيا وفي الآخرة. والذي يكسوك يوم القيامة ولو كنت كاسيا في هذه الدنيا، الذي يكسوك ويسترك يوم القيامة هو دأبك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي قيام الليل، وفيه فضيلة قيام الليل، وأن الذين لا يتبعون السنة ولا يصلون ولا يلجؤون إلى الله عز وجل في هذه الدنيا الفتن بل يهيجونها لا يكسون يوم القيامة. وفيه أن أن قيام الليل أمان من الفتن، وفي الحديث فوائد أخر. اختصرنا ما يدعو إليه الموضوع، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذه الفوائد الذرر، وأن يتم علينا النعمة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والفوز بالجنة والنجاة من النار. ننبه الإخوة الضيوف أن هناك من يأويهم في المبيت، وهناك من يطعمهم، فالرجاء من الإخوان يأتوا عند المنظمين ليرشدوهم. وندعو إخواننا أهل وهران إلى الكرم والجود وإلى الإيواء، لأن من أوى مسلما أواه الله في جنته، ومن أطعم مسلما أطعمه الله، ومن سقى مسلما سقاه الله. فأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. فمرحبا بطلبة العلم، مرحبا بالطلاب، ومرحبا بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. نزلتم أهلا وركبتم سهلا، طوبى لكم، ووفقكم الله للعلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. انصرفوا راشدين وعليكم السكينة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.